بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد العزيز، نحن اليوم مع هذه الصفحة من سورة البقرة مع اتباع الحق وترك الباطل، مع السير في طريق مضيء يوصلنا وإياك إن شاء الله إلى رضوان الله وجنته ورحمته الواسعة التي ستشمل كل من اتبع هداه، أما من اتبع الشياطين وما يوحون به إلى أوليائهم وما يعلمونهم من سحر وغيره ليضروا به الناس فسيلقى عذابا أليما، لأنه استبدل الخبيث بالطيب، وما عند الله خير وأبقى. أخي المؤمن، إن الله الرؤوف بعباده يناديك بأجمل نداء وأحبه: يا أيها الذين آمنوا، ألا فلتلبي دعوته ولتجب نداءه، ولا تتكاسل عن أداء ما فرض الله عليك، ولا تتشبه بالكافرين الذين يلوون ألسنتهم ويختلقون الأعذار ليتهربوا من الواجبات الملقاة عليهم، وما ذاك إلا لحسد في قلوبهم تجاه المؤمنين. ولكن الله حكيم عادل، ينزل خيره ورحمته وفضله على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، ضمن أبحاثنا عن اللسان وما فيه من مخارج حروف، تحدثنا عن أقصى اللسان ويخرج منه القاف والكاف، وعن وسط اللسان ويخرج منه الجيم والشين والياء، وعن حافة اللسان ويخرج منه الضاد واللام. واليوم نتكلم عن القسم الرابع من أقسام اللسان، وهو طرف اللسان، وفيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. المخرج الأول مخرج النون، ونقصد بها النون المتحركة أو الساكنة المظهرة، فهي تخرج من طرف اللسان أي رأس اللسان وأوله، مع ما يليه من لثة الثنيتين العليين تحت مخرج اللام قليلا أي أقرب إلى رأس اللسان من اللام. مثاله النار. لاحظ أخي كيف اتصل رأس اللسان وأوله مع ما يليه من لثة الثنيتين العليين، النار. المخرج الثاني مخرج الراء، فهي تخرج من طرف اللسان بعد مخرج النون مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، إلا أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان أي تميل إلى ظهر اللسان قليلا. مثاله الرحمن. فإذا أردت أخي المشاهد معرفة مواضع مخارج هذه الحروف، فما عليك إلا أن تلفظها كما اتفقنا سابقا، أدخل على الحرف همزة وسط وسكنه أي هكذا، إن إذ، عندها ستعلم أنها مخارج متقاربة جدا. فمخرج الراء إذن أدخل إلى ظهر اللسان، وظهر اللسان أيها الأخ الكريم سطحه الذي يقابل الحنك الأعلى. تسمى هذه الحروف الثلاثة اللام والنون والراء حروفا ذلقية، نسبة إلى ذلق اللسان أي طرفه. والآن أخي المشاهد أتذاكر وإياك بعض القواعد التي مرت معنا سابقا من خلال الصفحة القرآنية التي بين أيدينا. في مطلع هذه الصفحة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أنبهك أولا إلى الحروف التي لونت باللون الرمادي، إنها حروف لا تلفظ، ساعدك مصحف التجويد بتلوينها بهذا اللون ليرشدك إلى عدم لفظها. واتبعوا، لاحظ همزة الوصل في أولها وألف التفريق في آخرها، ما تتلو أيضا ألف التفريق في آخر هذه الكلمة، الشياطين اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، كلها حروف لونت بالرمادي لأنها لا تلفظ. انتبه إلى الألف الخنجرية التي لونت باللون الكموني في كلمتي هاروت وماروت، هاروت وماروت، هذه الألف إياك أن تهمل لفظها، طريقة رسمها خاصة بالمصحف، اقرأ هاروت ولا تقل هاروت أو ماروت، ولكن أعمل لفظها هاروت وماروت. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن لا تقل لمن، ولكن انتبه إلى فتحة حرف اللام، ولقد علموا لمن اشتراه، فإن كسرها خطأ شائع جدا عند المبتدئين، قل لمن وليس لمن. وفي نفس الآية أيضا ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا وليس شروا، الراء مفتوحة وليست مضمومة، شروا به وليس شروا به. أيضا واتقوا، لا تقل واتقوا، في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لا تقل واتقوا ولكن واتقوا. تلاحظ أخي الكريم من خلال ملاحظاتنا على هذه الصفحة كم هي أهمية الضبط الصحيح للحروف، فلا تستبدل الحركة بغيرها، ولا تسكن المتحرك، ولا تحرك الساكن. إذا أتقنت ذلك صرت مهيئا لتتلقى أحكام التجويد وصفات الحروف. والآن إلى وقفاتنا البلاغية مع آيات كتاب الله عز وجل. يقول تعالى عن اليهود يعلمون الناس السحر. نسب الله تعالى تعليم السحر لليهود لأنهم اشتهروا في هذا المجال وعرفوا به وعرف بهم حتى غدا سمة من سماتهم. وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في المدينة سحروا المسلمين فلا يولد لهم، فلذلك استبشروا لما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول ولد للمهاجرين في المدينة. بعد ذلك لاحظ أخي المشاهد كلمة فتنة في هذه الصفحة، واعلم أن الفتنة هي إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، والفتنة للإنسان هي اختبار وامتحان تسبر به قوة إيمانه وصلابة عقيدته وثقته بالله، وهذه الفتن تكشف النفوس، فمنهم من تظهر جودته ومنهم من تظهر رداءته. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهي المؤمنون عن التلفظ بكلمة راعنا، وهذه الكلمة تشبه كلمة في العبرانية تعني المسبة، فقال المنافقون واليهود كنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم سرا فأعلنوا بها الآن، فأنزل الله النهي عن هذه الكلمة وكشف عمل اليهود والمنافقين. ولكن ما مناسبة نزول هذه الآية عقب آيات السحر؟ لو رجعنا إلى أصل السحر لرأيناه يرجع إلى التمويه، وأن من ضروب السحر ما هو تمويه ألفاظ، فأذى الشخص بقول أو فعل لا يعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلم منه أذى، كما فعل المنافقون بقولهم راعنا، فهم يظهرون معنى ويبطنون غيره. ويقول تعالى أيضا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لما عطف الله قوله ولا المشركين على قوله الذين كفروا، مع أن المشركين أيضا كافرون؟ لقد عطف ربنا قوله ولا المشركين على قوله الذين كفروا من أهل الكتاب لئلا تقع في الظن بأن الحسد يقع من أهل الكتاب وحدهم دون غيرهم، فالكفر هو سبب بغض وحسد المؤمن أينما كان وفي أي زمن كان.